لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد حتى يأتوا خلفك يا محمد الجنة حرام على كل من لم يؤمن بمحمد الجنة حرام على كل من لم يؤمن بمحمد يا حبيبي يا محمد وعزتي وجلالي لو سرقوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله يا داعش الوحدانية في القلوب الفجر دونك في حسن وفي صرف والبحر دونك في خير وفي كرم البدر دونك في حسن وفي شرف والبدر دونك في حسن وفي شرف البحر دونك في خير وفي كرم البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم أخوك عيسى أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له دعا ميتا فقام له وانت انت يا حبيبي انت يا محمد انت وانت احييت اجيالا من الحدم سيدي سيدي صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيدي الحمائم وما ناحت على الأيدي الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة من هذا المكان ارتقي مع خير الانام ومع زيد بن حارثة لمناقش قضية حاول المستشرقون ومن لف لفهم من المستغربين حاولوا ان يصيروا الطراب على رسول الله ولكني اقول لاولئك وهؤلاء لو تحول الناس جميعا الى كناسين ليصيروا الطراب على السماء فسيثيرون الطراب على انفسهم وتبقى السماء هي السماء ضاحكة السن مسمومة المحيه هذا المكان انتقلوا بحضراتكم الى خير الاناس، ومع الدرس السادس والخمسين بعد المئة الثالثة التقي مع سيد ابن حارثة امام الحبيب محمد انها قضية لا بد من نقاشها، سيما ومعنا الان شبكة التلفزيون الامريكي تنقل قضية الحق الى اهل اوروبا وامريكا ليعلم الجميع من هو سيدنا محمد، ليعلم الجميع ان محمدا هذا هو الذي بعث لتوحيد العقائد لا لتفريق القواعد، ليعلم الجميع ان محمدا هذا بعث بشريعه هي للشعوب البدائيه كالوالد الرحيم، وللشعوب المتحضره كالاستاذ العظيم، ليعلم اهل الارض ان محمدا هذا بعث بشرح كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر اذا تلاها، وبقرآن كالنهار اذا جلاها، فمن اعرض عنهما عاش في ظلمة الليل اذا يغشاها. ما زالت امريكا تميز الناس بالوانهم. الا مجال للاسود بجانب الابيض، بل ان هناك حادثه ينزى لها الجبين حياء، ان رجلا اسود دفن بجانب رجل ابيض، فلبث القبر واخرجت الجثه السوداء من جانب البيضاء. تعالوا الى حبيب الله محمد الذي اعلنها باعلى صوته لا فضل لعربي على عجمين الا بالتقوى، كلكم لادم وادم من تراب. تعالى زيد بن حارثة كان عبدا مملوكا اعتقه الحبيب، ودخل زيد بعدما صار حرا والحبيب هو محرر العبيد. الحبيب هو محرر العبيد. محمد هو الرجل الذي جعل من العبيد سادة، ومن المستضعفين أساتذة وقادة، جعل من عباد الحجى قادة للبشر، وجعل من رعاة الغنم زعماء للأمم. أعتق زيدا، وجلس زيد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله زوجني بسيدة الحرة.